Satan بسم الله الرحمن

Mm-hmm.

Oh. يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول تكلم الناس في المهدي مريم هل يستطيع ربك تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق